بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نتابع مع المؤلف بن أجرم رحمه الله، قد وصل بنا إلى باب الأفعال. قال: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. قال: باب الأفعال. انتقل هنا إلى الأفعال بعدما تحدث عن المقدمة والمدخل في تعريف الكلام وتقسيمه وذكر علامة لكل قسم، ثم ذكر الإعراب لأنه مقدمة لا بد منها يدور في جميع الأبواب المعربة، ثم ذكر لنا أقسام الإعراب بتفاصيلها وذكر مواضعها. جاء الآن ليذكر الأبواب المعربة، فبدأ بالأفعال. وعادتهم تقديم الاسم دائما، وعادتهم تقديم الاسم في الحديث، لكن المصنف هنا غاير فقدم الحديث عن الفعل. كان سابقا يتحدث عن الاسم أولا كقوله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. ثم لما جاء في ذكر العلامات قال: فالاسم يعرف بالخفض إلى آخره، والفعل يعرف بقد، والحرف يمشي على هذا الترتيب. ولكن هنا لما جاء لذكر الأبواب خالف هذا الترتيب، فبدأ بالفعل أولا ثم ذكر الاسم بعده. يجيبنا عن هذا الترتيب الذي مشى عليه المصنف أن عادة المؤلفين أن يقدموا ما الكلام عنه مختصر قليل ليتفرغوا إلى ما الكلام عنه طويل. فمن هذا الباب قدم المصنف هنا باب الأفعال، لأن الحديث عنها أقل من الحديث عن الأسماء. فالأسماء فيها مرفوعات وذكر أنها سبعة، وفيها منصوبات وذكر أنها 15 بابا، وفيها مخفوضات وهي ثلاثة، بخلاف الأفعال فهي ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. فهذا ما جعله كما يجيب بعضهم وبعض الشراح يجيبون بأن المؤلف قدم الحديث عن الأفعال هنا خلاف ما اعتاده المؤلفون، لأن الحديث عن الأفعال أقل من الحديث عن الأسماء. قال رحمه الله: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة. قوله: الأفعال جمع فعل، والفعل في اللغة هو الحدث كما سبق في ذكر الاسم والفعل والحرف. الفعل في اللغة هو الحدث، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، وهو ثلاثة أنواع: الماضي والمضارع والأمر. الماضي والمضارع والأمر مثل له بقوله: ضرب يضرب واضرب، قرأ يقرأ اقرأ، سمع اسمع اسمع، إلى آخره. فهذه الأفعال ثلاثة. وتعريف الماضي هو ما دل على حدث مقترن بزمان ماض، زمان ماض وقابل تاء التأنيث الساكنة. هذا هو تعريف الفعل الماضي، هو ما دل على حدث، وقوع حدث مقترن بزمان ماض، أي وقع في الزمان الماضي وقابل تاء التأنيث الساكنة، مثل قالت، جاءت، فأتت به قومها تحمله، وجاءت سيارة، إلى آخره. وأما تعريف الفعل المضارع فهو ما دل على حدث مقترن بزماني الحال أو الاستقبال وقبل لم ولن. الفعل المضارع هو ما دل على حدث مقترن بزماني الحال والاستقبال وقبل لم ولن. فإطلاق الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال حتى تأتي أداة فتخلصه لأحدهما، إما تخلصه للحال أو تخلصه للاستقبال، وقد تخلصه للماضي كلم الجازمة. فهذا هو الفعل المضارع. تعريفه نظمه بعضهم بقوله: ما احتمل الحال والاستقبال وقبل لم ولن بلا إشكال، وكان في أوله أنيت الفعل المضارع الذي عنيت. الثالث فعل الأمر، وتعريفه هو ما دل على طلب حدث مقترن بزمان الاستقبال وقبل يا المخاطبة. هو ما دل على طلب حدث، طلب فعل، طلب حدث مقترن بزمان الاستقبال وقبل يا المخاطبة، مثل اقرأي اكتبي اسمعي، كقوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فهذا هو تعريف هذه الأفعال الثلاثة: الماضي والمضارع والأمر. أما تفصيل هذه الأفعال من حيث الإعراب والبناء فهي على قسمين: قسم مبني وقسم معرب. القسم الأول المبني: شيئان، الماضي والأمر. والقسم المعرب: واحد هو الفعل المضارع، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. أما الفعل الماضي فهو مبني وكذلك الأمر، وهذا هو القسم الأول. والفعل الماضي مبني كما ذكر المصنف في الماضي مفتوح الآخر أبدا، فهو مبني أبدا. لكن هنا طريقان في بيان بناء الفعل الماضي. ذهب بعض النحاة إلى أن الماضي مبني على الفتح أبدا ظاهرا أو مقدرا، وهو ما صرح به المصنف هنا بقوله: في الماضي مفتوح الآخر أبدا، فهو مبني أبدا على الفتح الظاهر أو المقدر. ويقولون في الظاهر مثل قرأ وكتب وسمع وفهم، فعل الماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره. ولكن في مثل قرأت وكتبت وسمعت علمتم الذي اتصلت به تاء الفاعل، أو نون النسوة وهي فاعل مثل قلنا، أو اتصلت به نون المتكلم أو معه غيره مثل جعلنا سمعنا، في الفعل الماضي الذي اتصلت به أحد هذه الضمائر الثلاث ضمير رفع المتحرك، يقولون فيه مبنيون على الفتح المقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض. ويقولون في مثل الماضي الذي اتصلت به واو الجماعة مثل قرأوا وكتبوا وسمعوا، فعل ماضي مبنيون على الفتح المقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المناسبة للواو. هذا هو المذهب الأول الذي مشى عليه كثير من النحاة، ولكن فيه تكلف وتأويل. ولذلك فالصواب هو المذهب الثاني الذي مشى عليه كثير من المحققين، وصرح به ابن هشام في قطر الندى وغيره صرحوا بذلك، وهو أن الفعل الماضي يبنى على ثلاثة أحوال، وهذا أيضا موافق للقاعدة التي يذكرها النحاة فيتناسها بعضهم في بعض المواضيع أو يذهب إلى تأويل آخر. وتلك القاعدة هي: إذا دار الكلام على التقدير وعدمه فعدمه أولى. فلهذا ما ذهب إليه المحققون، وهو المذهب الصواب والأسهل والأيسر، وهو أن الماضي يبنى على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى يبنى على الفتح إذا لم يتصل بآخره شيء، أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة أو ألف الاثنين. هذه هي الحالة الأولى يبنى فيها على الفتح، مثل قرأ كتب سمع، قرأت كتبت سمعت فهمت، مبنيون على الفتح هنا، والتاء تاء التأنيث الساكنة حرف لا محل له من الإعراب، ومع ألف الاثنين قرأ وسمع وجاء وما أشبهها فعل ماضي مبني على الفتح الضائر على آخره، والآلف ألف الاثنين ضمير فاعل. وكذلك إذا كان معتل الآخر يكون تكون الفتحة مقدرة على الآلف تعذرا، مثل قضى ومشى وتلا وغزى ما أشبهها. ولهذا قال بعضهم وطرد الفتح بماض جردة، وقدر الفتح على نحو عادة، عادة فعل الماضي مبني على الفتح المقدرة على الآلف تعذرا. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، يبنى على السكون لا على الفتح المقدر، يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. فتقول في قرأت وكتبت وسمعت وفهمت وعلمتم وجعلتم وما أشبهها، مع النون الفاعل أيضا، مع نون الفاعل أيضا، ومع نون النسوة كذلك. في هذه الحالة الثلاث كلها يبنى فيها الماضي على السكون الضاير على آخره، والضمير بعده تاء الفاعل أو نونه أو نا كلها ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، وأما الماضي معها فهو مبني على السكون. ضربت وأكرمت وقرأنا وقلنا. الحالة الثالثة يبنى على الضم إذ اتصل به واو الجماعة، مثل قرأوا كتبوا قالوا وجاءوا فباءوا وما أشبهها، كله فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. هذه هي الحالات الثلاث التي يبنى عليها الفعل الماضي. الأولى على الفتح إذا لم يتصل بآخره شيء، أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة أو ألف الاثنين. الحالة الثانية يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. الحالة الثالثة يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة. هذا هو الأول من المبنيين الماضي والأمر، هذا هو الأول وهو الماضي. والثاني فعل الأمر، وفعل الأمر مبني، مبني عند جمهور البصريين، لكنه عند الكوفيين معرب. ولذلك يوجه قول المصنف بعضهم على أنه مشى هنا على مذهب الكوفيين، حيث قال والأمر مجزوم أبدا، عبر بالجزم، والجزم من ألقاب الإعراب لا من ألقاب البناء. ولذا يفسر بعضهم هذا، أو كلام المصنف يفسر بعضهم كلام المصنف هنا والأمر مجزوم أبدا حيث عبر بالجزم، والجزم من ألقاب الإعراب لا من ألقاب البناء، فكان عليه أن يقول مسكن أو ساكن إذا كان مبنيا، إذا كان الأمر مبنيا، ولكنه عبر بمجزوم، فذهب على مذهب الكوفيين أنهم يقولون إن فعل الأمر معرب ليس مبنيا، ولكن ذهب البصريون إلى أن الأمر مبني. ويقال فيه في توجيه كلام المصنف ما قيل فيما قبله، فيذهبون فيه أيضا مذهبين، مذهب فيه تأويل فلا أذكره، ولكن الصواب هو المذهب الثاني، وهو أن فعل الأمر مبني على أربعة أحوال، يبنى على أربعة أحوال. الحالة الأولى يبنى على السكون إذا لم يتصل بآخره شيء وكان صحيح الآخر، أو اتصلت به نون النسوة. الحالة الأولى يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، يخرج معتل الآخر، ولم يتصل بآخره شيء إلا نون النسوة، لم يتصل بآخره شيء مثل اقرأ واكتب واضرب وما أشبه ذلك، هذا صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء، أو اتصلت به نون النسوة مثل واكتبنا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن وأقمنا الصلاة وآتينا، فعل أمرين مبنيون على السكون لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخر شيء، أو اتصلت به النسوة. هذه هي الحالة الأولى يبنى على السكون. الحالة الثانية يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، إذا كان معتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة. فنقول مثلا في أغزو أدعو، أدعو إلى سبيل ربك، فعل أمرين مبنيون على حذف حرف العلة وهو الواو. اسعى ارضى بما قسم الله لك، فعل أمرين مبني على حذف حرف علة وهو الألف. إيتي أنيتي فاقضي ما أنت قاض، فعل أمرين مبني على حذف حرف علة وهو الياء. في الحالة الثانية التي يبنى عليها فعل الأمر هي حذف حرف العلة. الحالة الثالثة يبنى على حذف النون إذا اتصل به أحد الضمائر الثلاث، وهي ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. هذه الحالة يبنى على حذف النون، فتقول مثلا مع ألف الاثنين اضربا اقرا، كقوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه، فقولا فعل أمرين مبنيون على حذف النون والألف ضمير فاعل. وكذلك مع واو الجماعة مثل اذكروا واعبدوا وما أشبهها، فعل أمرين مبنيون على حذف النون والواو ضمير فاعل. وكذلك مع ياء المخاطبة مثل فكلي واشربي وقري عينا، فعل أمرين مبنيون على حذف النون والياء ضمير فاعل. هذه هي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة يبنى الأمر على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد خفيفة أو شديدة، فنقول مثلا اقرأ أن واكتوبا واسمعا واجتهدا، فالأمر هنا مبني على الفتح والنون نون التوكيد خفيفة أو شديدة، حرف لا محل له من الإعراب. فهذه هي الحالات الأربع التي يبنى عليها فعل الأمر، يبنى عليها فعل الأمر. وقد جمع بعضهم الحالات الثلاث الأول بالنسبة للأمر في قوله والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون، والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون، ذكر ثلاث حالات. وبقيت عليه الحالة الرابعة وهي أنه يبنى أيضا على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد خفيفة أو شديدة. هذا هو القسم الأول من الأفعال، وهو القسم المبني، وذلك شيئان الماضي والأمر. وخلاصة الكلام أن الفعل الماضي يبنى على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى الفتح إذا لم يتصل بآخره شيء أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة أو ألف الاثنين. والحالة الثانية يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. والحالة الثالثة يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة. فهذه ثلاث حالات يبنى عليها الفعل الماضي وهو مبني دائما. أما فعل الأمر فهو مبني أيضا كما قال ابن مالك عنهما وفعل أمر ومضي بنيا، وفعل أمر ومضي بنيا. فالماضي والأمر مبنيان. فعل الأمر يبنى ولكن على أربعة أحوال. الحالة الأولى على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء أو اتصلت به نون النسوة مثل وذكرنا. الحالة الثانية يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، حرف العلة إما أن يكون ألفا أو واو أو ياء. الحالة الثالثة يبنى على حذف النون إذا اتصل به أحد الضمائر الثلاث ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. والحالة الرابعة يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد خفيفة أو شديدة. هذا هو القسم الأول. بقي الحديث عن القسم الثاني المعرب وهو الفعل المضارع، سيأتي في الحصة الأخرى إن شاء الله تعالى. أقول هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.